بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. ما شاء الله إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. ما شاء الله. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. إنك أنت علام الغيوب. إذ قال إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة قلوبنا خلقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله الله الله ما شاء الله. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ تَنكِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى ما شاء الله الله الله والشمس والضحى والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من الله. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها صدق الله.